الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، رسالة رفع الملام على أئمة الأعلام، وصلنا إلى الكلام على الأسباب في عدم أخذ بعض العلماء بالأحاديث، وبأن الاعتذار في ذلك، ومنها أن الاجتهاد قد يصل بالمرء إلى تأويل أو توجيه الحديث فلا يأخذ به. سؤال: من وجدت أنية عندها ولا تعلم من أرسل إليها لتعودها؟ تستعملها ما فيها شيء. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذه فيها دلالة على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وهذا خلاف ما جاء به الغزالي وابن العربي أيضا في الكلام على أن كل مجتهد مصيب. لو كان المقصود في كل مجتهد مصيب أي مصيب الأجر لا أصاب، لكن إذا أراد أن كل مجتهد مصيب في الاجتهاد في عين الاجتهاد فهذا خطأ مبين. فالمخطئ له أجر، نعم، وهو مغفور له الخطأ الذي وقع فيه لأنه اجتهد ليصل إلى الحق لكن لم يستطع، وهناك نوع تقصير. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصحابي عام الخندق: لا يسلم أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وبعضهم قال: لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين. هنا لم يعب ليس أنه حقق أو أقر بالقولين، لكن أقر الاجتهاد ولهم الأجر في الاجتهاد. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يجب خروج هذه السورة من العموم، وإن المقصود المبادرة للقوم. هي مسألة اختلف الفقهاء اختلافا مشهورا، وهل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يترتب على ذلك في حكم أكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه به. هو اجتهد وما كان يعلم ذلك حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنكم جميعا. وكذا عدي بن حاتم عندما سمع قول الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى أن سلم لما علم ذلك قال: إن وسادك العريض إنما هو بياض النهار وسواد الليل، على أنه لم يفقه مراد الله تعالى فيما قاله في كتابه. ولم يترتب على ذلك الإنكار والذم والتأثيم، وأيضا الأمر بالقضاء لم يحدث. بخلاف من أفتى المجوج في البرد وقال له: لا بد من الاغتسال أنت تجد الماء، قال النبي: قتلوا قتلهم الله، هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء أي سؤال. فهؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد، يعني ما كان معهم من العلم الذي أو الآلة يجعلهم يجتهدون فيه. وكذلك لم يوجب على أسامة القود ولا الدية ولا كفارة عندما قاتل الرجل مجتهدا، قال: إنما قالها تعوذا، قال: ما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة، ما تفعل. ولم يأمره لا بالكفارة، ولم يأمره أيضا ولذلك قالوا قال الفقهاء ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقواد ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم حرام. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلمي في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله جل في علاه وبعدم حبوط العمل بالرد، ثم أن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. وإذا قدم قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لوجود المانع. نقول لابد من اشتطاف شرط وانتفاء الموانع، فإن لم تنتفي الموانع لا يتأتى الحكم. والموانع كثيرة، منها التوبة، منها الاستغفار، منها حسنات الماحية، منها بلاء الدنيا والمصائب، كل هذه يعني مكفرات. وشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. نعم. وحقيقة الوعيد هو بيان أن الأثر المترتب على المخالفة العذاب، وليس المقصود أنه يقع على عين زيد أو عبيد. والاجتهاد يمنع وقوع العذاب ويمنع الملامة من أصله. ومن ترك العمل بالحديث فهم أقسام ثلاثة، إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكر عن خلاف الخلفاء الراشدين، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيئا، وإما أن يكون تركا غير جائز، وإما أن يكون الترك غير جائز، يبقى الترك جائز لأنه ليس مكلفا، أو الترك جائز لأنه لم يبلغه الحديث أو الدليل. الثاني أن الترك غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لا يمكن أن يتركوه ويعلمون بأن الترك غير جائز. قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول ما عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنع من استفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط المجتهد فيه. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد ورد في تلك المسألة المخصوصة، فهذه الذنوب، لكن عقوبة الذنب بصاحبه إنما تناله لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. قال ثلاثة، ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرع حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو يلزم بصوابه، هذا لا يمكن أن يكون من حل الأئمة في هذا الباب، أو ده قول نفيا وإثباتا فإن هذين في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عالم الحق فقضى به، أما الذين في النار فرجل قضى على الناس على جهل ورجل عالم الحق فقضى بخلافه. مفتون هو هنا في هذا الباب، وخالف عامدا فلا عذر لمثل هذا. لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما سبق وبيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأئمة أو عند الأمة مع أن هذا بعيد وغير واقع، لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع ولم يقدح في إمامتهم على الإطلاق فإن لا نعتقد في القوم عصمه بل نجوز عليهم الذنوب. انظر هنا، هذا نظر الإنصاف على العلماء، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات، لأنه قد يرزق الله جل وعلا الحسنات الماحيات، أقام الصلاة فإن النار يزول من الله الحسنات يذهبنا السيئات. وقال مصنف أنه مع العلم أن تارك الموصوف المعذور بل مأجور، لا يمنع ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها أن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. أن تارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنع ذلك أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها وأن نعتقد وجوب العمل بها على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف فيه العلماء. ثم الكلام على مسألة الدلالة، الدلالة قد تكون قطعية وقد تكون ظاهرة. نحن وهذه الدلالات أيضا يتبعها الكلام على الأحكام، وهذا أيضا نبينه بعد ذلك. أنا سنبدأ إن شاء الله في القدر من يوم الأربعاء بإذن الله، فإن بقي شيء في الرسالة أيضا يكون معه مع رسالة القدر. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.